الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. ولعل من أهم الأمور التي ينبغي أن يعنى بها المسلمون جميعا وطلاب العلم على وجه الخصوص في هذا العصر هو العناية بالعلوم الشرعية على أصول صحيحة سليمة. ونحن نرى بحمد الله بوادر التفات المسلمين إلى العلم الشرعي في جميع بقاع الدنيا ولا سيما الشباب، وهذا أمر مبشر بخير، ولا شك أنه إن شاء الله من علامات الخير لهذه الأمة ونهضتها على فكر من دينه. لكن ومع ذلك قد يعتري هذا التوجه شيء من الخلل والتقصير بسبب الفترة أو الفتور الذي حصل بين المسلمين في العصور الأخيرة في تحصيل العلم الشرعي، وبسبب استحداث وسائل لطلب العلم أكثرها مستمد عن غير المسلمين لا يخدم الفقه الشرعي ولا يؤدي إليه بطريق سليم. فمن هنا اختلطت على الناس الوسائل والمناهج والأساليب. ولعل من أهم الأمور التي ينبغي أن ننبه لها بمناسبة هذه الدورة أن مما يجهله كثير من طلاب العلم الأسلوب الصحيح لطلب العلم الشرعي على أسس سليمة تؤدي إن شاء الله إلى ثمار طيبة وسليمة. ومن هذه الأسس أن العلم الشرعي الأصل فيه أن يطلب على تدرج وأن يطلب على التلقي المباشر عن طلاب العلم وعن من يلقونه إلى الطلاب. الأصل عن المشايخ الكبار ثم من دونهم من طلاب العلم ثم من دونهم ممن يفتن ولو علم من العلوم. لا يشترط أن يتعلم جميع الشباب على الكبار لأن هذا قد لا تهيئ للجميع. المهم أن يطلب العلم على أسس سليمة ومنها التلقي المباشر، ولا يكتفى بمجرد الوسائل أي الأخذ عن الكتب مباشرة أو الأشرطة أو النشرات أو غيرها، هذا لا يكفي بل ربما يكون ضرره أحيانا أكثر من نفعه. فعلى هذا لا بد من إعادة الأصول الصحيحة السليمة لتلقي العلم الشرعي. من ذلك أيضا مما كثر الخلل فيه أن كثير من طلاب العلم لا يتلقونه على أسلوب صحيح من حيث التدرج. والأصل في العلم الشرعي أن يؤخذ متدرجا، أولا تؤخذ الأوليات والأصول من المتون الأساسية حفظا واستيعابا أو استيعابا، إن توفر الحفظ والاستيعاب فهذا هو الأولى وهو الأصل، وإن لم يتوفر الحفظ فعلى الأقل لا بد من الاستيعاب المتون الأساسية في كل علم بحسب توجه الشخص وميوله وبحسب قدرته واستعداده. فمن عنده استعداد كبير ومواهب فهذا يأخذ أصول العلوم الشرعية واللغوية كلها، ومن ليس عنده قدرة أو استعداد أو وقت يأخذ ما يناسبه أو ما يجد أنه يحتاجه أو تحتاجه الأمة في وقته بالنسبة له. فعلى هذا لابد من أخذ المتون أولا، ثم بعد ذلك الشروح المتوسطة أو الشروح الوسيطة، ثم الشروح البسيطة أي الموسعة. وعلى هذا حرص كثير من طلاب العلم جزاهم الله خيرا في الآونة الأخيرة على أخذ هذا المنهج الذي كان عليه سلف الأمة، بمعنى أن تبدأ بالمتون حفظا واستيعابا أو استيعابا ثم ما بعدها. ومن ذلك هذه الدورة التي ستبدأ هذا اليوم إن شاء الله. ولا ننسى أن ندعو لمن تسبب في نشأتها وخروجها إلى حيز التنفيذ وعلى رأسهم الأخ الشيخ أحمد الطويان إمام هذا المسجد جزاه الله خيرا، فكان قد تابع هذه المسألة من أولها إلى أن وجدت إن شاء الله وتبدأ هذا اليوم، فجزاه الله خيرا وجزى الله خيرا كل الأخوة الذين أسهموا والمشايخ الذين استعدوا لإلقاء هذه الدورة والإسهام فيها. أما عن هذا الدرس فهو في متن لمعة الاعتقاد في التوحيد. واللمعة من الكتب الشاملة أو من المتون الشاملة التي ينبغي أن يعنى بها طلاب العلم الذين يريدون أن يستوعبوا العقيدة، بل ينبغي أن يعنى بها كل طلاب العلم أو بمثله من المتون الأساسية التي يبنى عليها أساس العلم. وعلم العقيدة توافرت له بحمد الله في هذا العصر مراجع ومتون وشروح كافية لمن أراد أن يطلبه، ومتوفرة بأيدي جميع طلاب العلم في متناول كل شخص. المفترض في طلب العلم في العقيدة أن يبدأ بمثل هذا المتن أو ما يسبقه أيضا، ككتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والأصول الثلاثة والمسائل الأربع ونحوها من الكتب الموجزة، ثم مثل هذا المتن الجيد المركز، ومثله متن الطحاوية، ومثله أيضا منظومة الشيخ رحمه الله حافظ الحكمي التي شرحها بمعارج القبول. فكل هذه الأسس تعتبر متون شاملة، والمتون الشاملة أولى من غيرها. وأقصد المتون الشاملة تلك المتون التي تشمل أصول العقيدة، عقيدة السلف الصالح من أولها إلى آخرها في الجملة. ذلك أن المتون على نوعين: متون تأخذ شعبة من شعب العلم، ومتون تكون شاملة، ومتون تكون في أكثر العلم أو بعضه أو نصفه أو ثلثه، ومتون تكون في كل أصول العلم. ومنها هذا المتن لمعة الاعتقاد، فإنه في أصل علم العقيدة ويشمل الأصول المهمة كلها، ومثله كما قلت متن الطحاوية ومنظومة الشيخ حافظ. فإن هذه الثلاث من أحسن المتون التي ينبغي أن يبدأ بها طالب العلم في تحصيل العقيدة السلفية الصحيحة. وقبل أن نبدأ بشرح الدرس الأول، أحب أن ننبه إلى الأسس التي إن شاء الله سنسير عليها، وهي أولا ما يتعلق بالحفظ. سيتم تقسيم الكتاب إن شاء الله إلى 6 دروس، لأننا بدأنا اليوم، واليوم لا نستطيع أن نستظهر الحفظ ممن يريد أن يحفظ، وبقيت عندنا بعد اليوم إن شاء الله إلى ذي الحجة 6 دروس سنقسم الكتاب عليها. والآن أرجو من الأخوة أن يخرجوا الكتاب من أجل أن نحدد هذه الدروس بمواطنها. طبعا سيبدأ الدرس الأول، سيبدأ شرحه هذا اليوم، لكن الحفظ سيكون في الدرس القادم من أول الكتاب، أي متن اللمعة من افتتاحيته: الحمد لله المحمود بكل لسان، بعد اسم بسم الله، إلى قوله، إلى نهاية قوله: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، هذا نهاية الدرس الأول. ويبدأ الدرس الثاني بعدها مباشرة من قوله: وحذرنا المحدثات، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. هذا الدرس سيكون طويل نوعا ما لأنه مترابط. إلى الفصل الأول، ينتهي الدرس الثاني بقوله: ثم أمر بالرجل فأخرج. ويبدأ الدرس الثالث من فصل ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم سبحانه. ويدخل فيه الفصل الذي يليه إلى نهاية الفصل الذي يليه، أي إلى قوله: وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. بهذا ينتهي الدرس الثالث. ويبدأ الدرس الرابع من بداية فصل: والمؤمنون يرون ربهم بأبصارهم. ثم يدخل معه الفصل الذي يليه، والفصل نعم إلى نهاية هذا الفصل، أي الفصل الذي يليه، أي إلى قوله: وهو واقع بقضاء الله وقدره. بهذا ينتهي الدرس الرابع. ويبدأ الدرس الخامس من قوله: فصل، الإيمان قول باللسان. الإيمان قول باللسان، يشمل هذا الفصل والذي يليه إلى نهايته، إلى قوله: ويا أهل الجنة، يا أهل الجنة خلود ولا موت، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، ويا أهل النار خلود ولا موت، نعوذ بالله من النار. إلى نهاية هذا ينتهي الدرس الخامس ويبدأ الدرس السادس من فصل: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، إلى نهاية الكتاب. طبعا سترون شيء من التفاوت في الدروس في الحج في الكمية، لكن أمر لا بد منه لأن المقاطع مترابطة، لكن أغلب الدروس الطويلة سهلة كالدرس الثالث الأخير، سهل جدا وحفظه سلس إن شاء الله. أما بالنسبة لطريقة أداء الحفظ، طبعا كان في ذهن شيء فرأيت العدد كبير، نحتاج إلى أن نضبط الحفظ بطريقة تضمن لنا إن شاء الله استيعاب الأخوة الذين سيحفظون. وما دام العدد كبير فالمناسب إن شاء الله في الدرس القادم أن يكون الحفظ بعد الشرح، نبدأ الشرح ثم يكون الحفظ، والحفظ سيكون على شكل توزيع الإخوان إلى مجموعات، كل مجموعة يكون لها ضابط يتولى التسميع، ولدينا بيان في ضبط الحفظ في من يحفظ، بيان على درجات معينة: ضعيف ومتوسط وجيد. فمن يكون حفظه ضعيف يلزمه أن يعيد في الدرس التالي، ومن يمشي يمشي وينبه على الأخطاء للتأكيد على ضبطها فيما بعد. ربما يحتاج إلى شيء من الوقت لاستكمال الحفظ، والله أعلم، ما ندري عن يعني التجربة، ما بين الأذانين، بين الأذان والإقامة. إن كان هناك شيء من الأسئلة في الدرس فأظن أن الوقت لا يتسع لها إلا بعد العشاء، لا مانع أن نبقى بعد العشاء حدود 10 دقائق لمن أراد أو عنده سؤال يريد أن يناقش بعض المسائل التي تمر في الشرح، إن رأيتم هذا، وإلا فأنا أترك الأمر شورى للأخوة القائمين على الدرس، إذا رأوا في الدرس القادم أن يكون الدرس كله ما بين المغرب والعشاء فلا مانع، لكن هذا بمثابة يعني الطرح القابل للنقاش بالنسبة للأسئلة وتأخيرها لما بعد العشاء. أما ما عدا ذلك فالدرس إن شاء الله سيسير على هذا النهج. طبعا الآن سنحتاج إلى أن نعرف من سيحفظ، لكن يبدو لي العدد كبير، فنترك ضبط هذه المسألة إلى الدرس القادم، حيث يكون هناك أخوة يكون معهم نماذج أوراق ستوزع على الأخوان وينظم الدرس بحيث نتقاسم أو نقسم الأخوان إلى مجموعات، كل مجموعة تحفظ لوحدها، ويضبط هذا كما قلت على النموذج اللي ذكرته. هذا اقتراح، ما أدري، أتركه للأخوة يتأملون الآن وبعدين نعلن عن الرأي، لأنه يبدوني أنه اقتراح معدل، وهذا قد لا يتأتى، لكن مع ذلك لا أحكم. اقتراح من أحد الأخوة يقول يقترح تغيير موعد النخبة، التؤيش نخبة الفكر يعني، النخبة إلى يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، لأن يوم الأربعاء يوم سفر. ما أدري والله هل يمكن هذا أو تدرسون؟ إيه نعم، النخبة مرتبطة بالشيخ أيضا، الشيخ وقته جزاه الله خير، الشيخ عبد الكريم الخضير، وما أعلم اسمه في الدورة بأسباب ترجع إليه وأنا لا أسبق الحدث، لكن علشان إذا تعرفون ظروف الشيخ جزاه الله خير له دروس كثيرة مرتبط طيلة أيام الأسبوع، والأخوة يعني عانوا أو بذلوا جهدا كبيرا لمحاولة إقناعه بأن يفرق ذلك اليوم الذي حدده وهو يوم الأربعاء، وأكيد سيكون يوم الأربعاء الشيخ الكريم إن شاء الله. والآن نستأنف الدرس بعون الله وتوفيقه، على حال فيما ذكرت أنه إن كان هناك اقتراحات تساعد في تسيير الدرس وتنظيمه فنحن مستعدون إن شاء الله والإخوة مستعدون لتلقيها والنظر فيها، لأن معنا مهلة بالنسبة لإجراء يعني ترتيب الإجراءات الدرس وأيضا إجراء الحفظ. إن كان هناك اقتراحات مناسبة فلا مانع من إبدائها. تفضل أن يقرأ أحد الأخوة ويكون الشرح على ضوء القراءة. تقرأ أحمد. جزاك الله خير. نعم استاذ احمد، الشيخ الامام موفق الدين ابو محمد من اعلام السنه ومن مشاهير ائمه السلف، عاش في قرنين، في القرن السادس وفي القرن السابع، والامام من الائمه المجتهدين الكبار القدوه الذين نفع الله بهم الامه، وهو مقدسي دمشقي، مقدسي من حيث النشأة والمولد، فكان من أهل فلسطين، ولد قرب بيت القدس، ونسبة مقدسي يعني إلى بيت المقدس وما حوله، ثم الدمشقي لأنه هاجر وهو صغير بسبب ما حدث من فتن وحروب واستيلاء النصارى على بيت المقدس وعلى فلسطين، هاجر مع أسرته إلى دمشق وتلقى العلم فيها وفي بغداد، ثم استقر في دمشق وتعلم وعلم فيها. وللشيخ رحمه الله جهود عظيمة في نصر السنة وفي التأليف وفي الجهاد في سبيل الله، وكان مع علمه وفضله وإمامته في الدين كان مجاهدا في سبيل الله في حروب المسلمين ضد الصليبيين كعادة العلماء الأئمة الأعلام. الشيخ رحمه الله له مصنفات عظيمة نفع الله بها الأمة إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، من أعظمها هذا الكتاب، وله كتب في الفقه، ومن أشهرها وأعظمها كتاب المغني، وهو على اسمه، وهو موسوعة في الحقيقة وليس مجرد شرح، إنما هو موسوعة فقهية كبيرة جدا نفع الله بها، وهو صاحب روضة الناظر، الكتاب المشهور في أصول الفقه الحنبلي. نعم. الحمد لله المحمود بكل كتاب المعقود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشكال والأوجه وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع عباد لا تمثله العقول بالتفريط، لا تمثله بمعنى لا تتوهم له شبيه ولا مثيل، وهذا يعني أن العقول لا يمكن أن تحيط بكيفية ذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله. وأشار بهذا إلى أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، واختياره هذه العبارة دليل على التزامه لنهج السلف، بل هو من أئمة السلف. قوله لا تمثله بمعنى أنها لا يمكن أن تحيط به ولا بمثله، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. نعم. ولا تتوهم القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع العليم البصير. هنا قرر الشيخ قاعدة ولعلنا نسجلها القاعدة الأولى، لأن بإذن الله سنضبط أكثر القواعد التي أشار إليها الشيخ، بعضها ستأتي على شكل إشارات برقيات سريعة، لأن الإمام يعني كان يكتب في وقته للناس وكانوا في استيعابهم للعقيدة أكثر من استيعاب المعاصرين، ونحتاج الآن في هذا العصر اللي تكثر فيه تشقيق العلم وتفصيله والعنوة والعنصرة، نحتاج إلى أن ييسر استنتاج هذه القواعد. في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إشارة إلى القاعدة التي قررها الله عز وجل في كتابه الكريم، وهي قاعدة في أسماء الله وصفاته كلها، وهي قاعدة الإثبات والنفي. وهنا بدأ بالنفي ليس كمثله شيء لدفع توهم المشابهة قبل تقرير الإثبات، وهذا نهج تفرد به أهل الحديث أهل السنة والجماعة السلف، تفردوا به عن بقية الفرق التي هلكت، بمعنى أنهم يقررون نفي المماثلة المشابهة لئلا ينصرف الذهن عند سماع صفات الله وأسمائه وأفعاله، لئلا ينصرف الذهن إلى التشبيه والتمثيل. فإذا استقر في ذهن المسلم أن الله ليس كمثله شيء ثم سمع قوله عز وجل وهو السميع البصير اندفع التشبيه واندفع التمثيل وتوهم ذلك. فإذا هذه قاعدة، وهي أن الله عز وجل موصوف بالإثبات، أي إثبات ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي النقائص عن الله عز وجل جملة وتفصيلا. ليس كمثله شيء فيها نفي للنقائص وفيها نفي للمماثلة والمشابهة، والمخلوقات كلها ناقصة، وهو السميع البصير فيها إثبات. وهذه القاعدة الأساسية التي تم ينبني عليها التوحيد الأسماء والصفات. نعم، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذه قاعدة ثانية، قاعدة ثانية تتفرع عن الأولى، وهو أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى مطلقا وله الصفات العلى مطلقا. سيتفرع عن هذه القاعدة أصول سيذكرها الشيخ ويشير إليها بعد قليل، لأن مسألة الأسماء الحسنى قد يدعي فيها مدع بأن يدخل بعض الأشياء يرى أنها حسنى وهي تليق الله عز وجل، أو ينفي بعض الأشياء يرى أنها غير حسنى وهي من كمال كمال. فمن هنا لابد من ضابط يضبط به معنى الحسنى ومعنى العلى، وسيأتي شيء من إشارة إلى هذه الضوابط إن شاء الله. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما. مثل هذه العبارة وقهر كل مخلوق عزة وحكما نعيد نرجعها إلى الأصل، وهو أن الله عز وجل موصوف بالكمال وأن له الأسماء الحسنى وكذلك الصفات والأفعال، كل شيء حسن وعلي وعظيم فالله عز وجل موصوف به. فمن هنا قوله قهر، قد يتوهم بعض السامعين والقارئين أن القهر يرد فيه القهر الذي يكون فيه شيء من الظلم، والله عز وجل منزه عن ذلك، فقهر الله عز وجل قهر الربوبية وقهر العلم والعزة والحكم، قهر الكمال، لأن القهر الذي يتصف به المخلوق قد يكون فيه ظلم واعتداء، والله عز وجل ليس كالمخلوق بل له الكمال الكامل. فإذا جاءت مثل هذه العبارات التي الأصل فيها عند المخلوق أنها يكون فيها نوع من التفسير الذي لا يليق بالله عز وجل، فإذا نحملها على المعنى الكمال لله عز وجل، وأن الله عز وجل قهره قهر الربوبية، وهو مع ذلك رحيم ودود ومع ذلك عليم حكيم. فإذا القهر هنا القهر بمعناه الكامل لا بمعناه السلبي المفهوم في بعض صفات البشر. نعم، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. هذه قاعدة ثالثة، قاعدة ثالثة في الأسماء والصفات، وهو أن الله عز وجل إنما يوصف بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح من السنة. وهذا يعني أمور سيأتي شيء منها وأشير إلى بعضها الآن من تتميما للفائدة، وهو أن ما جاء في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات والأسماء والأفعال لله سبحانه فهو الكمال المطلق الذي لا يمكن أن يأتي البشر بأفضل منه، وعلى هذا فإن أسماء الله توقيفية كما سيأتي وصفاته توقيفية. وعلى هذا فإن أيضا البشر لا يمكن أن يأتي على لسان بشر ولا بأي لغة، ولا يمكن أن يتوهم إنسان من الناس ولا مجرد توهم ولا تصور كمال إلا وفي الكتاب والسنة ما هو أعظم منه. فإذا نطق الناس بكمال أو تصوروا كمالا من الكمالات فإنها لا بد أن تتضمنها أسماء الله وصفاته الوائدة في الكتاب والسنة، خاصة الأسماء الشاملة مثل اسم الجلالة الله، ومثل الحي القيوم والعلي العظيم والأحد والصمد ونحوها من أسماء الله الجامعة، فإن هذه تشمل كل كمال ممكن أن ينطق به بشر بأي لغة وبأي زمان وبأي مكان، وتشمل كل كمال ممكن أن يتصور، فإنه لا بد أن يوجد في ألفاظ أسماء الله وصفاته ما هو أتم منه، بل يوجد مما حجبه الله عن الخلق من أسماء الله وصفاته ما لا يمكن أن تتحمله عقول البشر، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث الدعاء: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك أو علمته فيها أحدا من خلقك، أو استأثرت في علم الغيب عندك. معنى هذا أن الله استأثر في علم الغيب عنده من أسمائه وصفاته ما لم يخطر على قلب بشر ولم يخبر الله به أحدا من خلقه حتى أكمل الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتبين هذا أيضا في الدعاء الآخر أو في ما جاء في حديث الشفاعة الصحيح في حديث المقام المحمود، حديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى، أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يسأل ربه بمحامد يلهمها الله إياه لا يعرفها في الدنيا، يلهمها الله إياها يوم القيامة محامد من عظمة الله وجلاله، يدعو الله بها فيستجاب الله له بالمعروف في حديث الشفاعة. نعم. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به. هذه قاعدة رابعة، قاعدة رابعة، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الله عز وجل في ذاته وأسمائه وأفعاله وجب الإيمان به، بمعنى التسليم كما شرحه الشيخ، التسليم والتلقي بالقبول. ومعنى التسليم أن يقر هذا ويستقر في القلب تصديقا وإيمانا وتعظيما لله عز وجل، وعدم مناقشة ولا اعتراض ولا تأويل ولا تعطيل ولا غير ذلك مما يزيد عن اللفظ الوارد في الشرع، فإن هذا معنى التسليم، لأن أسماء الله صفات طيبية والغيب لا يتم الإيمان به إلا بالتسليم به. وكل من ناقش بقصد الاعتراض والتشكيك فإنه لم يسلم، وكل من جادل بعد أن ينهى ويتبين له النهي عن الجدال فإنه لم يسلم. إذن ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته وأفعاله وذاته فلا بد من الوقوف عنده إيمانا وتسليما وقبولا، ثم يترتب على ذلك ما سيقوله الشيخ رحمه الله. نعم. وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وهذه قاعدة خامسة، ترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وقصده بذلك أن ما ورد من أسماء الله وصفاته يمر كما جاء مع الإيمان بأنه حق على حقيقته كما يليق بجلال الله عز وجل، ولا يتعرض لألفاظ أسماء الله وصفاته وأفعاله لا بتشكيكه ولا باعتراض ولا بسؤال تعنت ولا بسؤال عن الكيفية ولا برد لا لللفظ ولا لللفظ والمعنى ولا للمعنى. الرد يشمل اللفظ ويشمل المعنى ويشمل المعنى واللفظ جميعا، فإن من رد اللفظ وآمن بالمعنى فإنه يختل تسليمه كما يفعل المؤولة كالمؤولة كالأشاعر الماتريدية، مثلا إذا جاء قوله يد الله قال المقصود به النعمة، إذن كلمة يد ينفونها يردون اللفظ ويثبتون المعنى وهذا خلل. والعكس كذلك، المفوضة يقولون نثبت أو نؤمن بأن هذا اللفظ قاله الله عز وجل، لكن لا نعرف أن له معنى ولا له حقيقة، وهذا تفويض هو بمعنى التعطيل. قال السلف بأنه كفر، والأول ضلال وخطأ، أي التسليم بالمعنى دون الله. إذن فلا يتعرض له لا برد، والرد كما قلت يشمل رد اللفظ ورد اللفظ والمعنى ورد المعنى، وكذلك التأويل وهو نوع من الرد. التأويل قسم من الرد، التأويل بمعنى العدول عن إثبات ألفاظ أسماء الله وصفاته ومعانيها إلى معاني أخرى يتوهمها المتكلم أو يتمهمها المؤول، يتوهمها كما يفعل المؤولة، وسيأتي لهذا أمثلة، لكن لا مانع من ضرب مثال الآن من أجل الإيضاح. مثلا المؤولة لم يثبتوا أن الله عز وجل استوى على العرش، فإذا جاء قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ما يقولون ما يثبتون استوى، يقولون المقصود استوى، ويسمونه تأويل، ويقولون لا بد منه، يزعمون أنه لا بد منه. طبعا لهم في ذلك شبهات، وما من صاحب ضلالة أثرت في الأمة وبقيت في فرقة من الفرق إلا ولها شبهة، بل أول معصية وقعت من إبليس لعنه الله هي بشبهة، لكن الشبهة شبهة ليست حق. الشبهة بمعنى أنها تشتبه على خالي الذهن، تشتبه على ضعيف العلم، تشتبه على ضعيف الإيمان، تشتبه على من ليس عنده ما يحصله من عقيدة سليمة. فشبهتهم أنهم زعموا أن إثبات الاستواء يعني إثبات مماثلة في المخلوقات، والله عز وجل ليس كمثله، يستوي كما يليق بجلاله. المهم أنهم أولوا الاستواء إلى معاني كثيرة، منهم من قال الاستيلاء، ومنهم من قال الاستواء هو بمعنى الهيمنة، ومنهم من قال الاستواء بمعنى الحفظ والملك إلى آخره، من معاني لا تكاد تحصى، كل واحد له مذهب. فإذا التأويل هو رد ويخالف قاعدة السلف، والتشبيه والتمثيل معروف، وإن كان بينهما شيء من الفرق. في التمثيل ادعى أن الله يماثله شيء من مخلوقاته أو يماثل شيئا من مخلوقاته، وهو أبلغ من التشبيه. سيأتي الكلام على التمثيل والتشبيه في مقام آخر على جهة التفصيل. نعم. وما أشكل من ذلك وجب إتيانه لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم. هذه قاعدة سادسة، قاعدة سادسة، وهي أن ما أشكل من ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله، بمعنى أشكل على السامع والقارئ، وإلا فالأصل في الدين أنه لا يشكل على الراسخين في العلم كما أشار الشيخ بعد ذلك، إنما قد يشكل لأن الناس مفاهيمهم تتفاوت وإدراكاتهم تتفاوت وفهمهم للغة يتفاوت، واستحواذ الشبهات والوساوس عليهم أيضا يختلف ما بين شخص وآخر، فقد يشكل على بعض الناس لفظ من ألفاظ أسماء الله وصفاته وأفعاله، يشكل عليه إما معناه وإما لفظه وإما من معناه واللفظ، أو ترد عليه خواطر لا يستطيع دفعها، فهذا هذا قاعدة. إذا أشكل أي أمر من هذه الأمور بأسماء الله وصفاته وأفعاله فلا بد من الرجوع إلى قاعدة أخرى، وهي أن ما قاله الله عز وجل يثبت حق على حقيقته كما يليق بجلاله، بمعنى يرد الإشكال بالإيمان بأنه حق وأن هذا الإشكال عارض. وجب إثباته لفظا يعني بمعنى أنه هذا اللفظ الذي ورد في الكتاب والسنة، فقوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، نؤمن بأن هذا اللفظ حق، أن الله تكلم به، وأن أيضا معناه حق. طبعا الشيخ عبر بتعبير فيه إهام، سيأتي إضافة إن شاء الله، قوله وترك التعرض لمعناه. أقول يجب إثبات اسم الله عز وجل أو فعله أو وصفه الذي يرد في الكتاب والسنة، إثبات لفظه، ثم إثبات أن هذا اللفظ له حقيقة تليق بجلال الله عز وجل، وله معنى أيضا يليق بجلال الله عز وجل. هذا لابد منه، اللفظ والحقيقة والتي أحيانا ترادف المعنى أو يعبر عنها بالمعنى أو يختلفان بعض الاختلاف. اللفظ وحقيقته ومعناه لابد من الإيمان بهما، اللفظ وحقيقته ومعناه على ما يليق بجلال الله عز وجل مع استحضار القاعدة الأصلية وهي أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، سبحانه ليس كمثله شيء. قال وجب إثباته لفظا، أي إقرار بأن لفظه مقصود وأن له معنى وحقيقة، لا كما يقول المؤولة بأن اللفظ غير مراد إنما هو من باب تقريب الأشياء إلى الأذهان، هذا غير صحيح، لأن الله عز وجل له الكمال المطلق ويستطيع أن يعبر لنا بتعبير لا يكون فيه هذا الإشكال الذي يرد ويوقع الناس في حرج ويوقعهم في تأويلات لا تنتهي ويخرجون عن عقيدة السليمة إلى عقائد لا نهاية لها كما فعل المؤولة. إثبات لفظا قال وترك التعرض لمعناه، قصده هنا ترك التعرض لمعنى الكيفية، لمعنى الكيفية يعني التعرض للصورة والشبه والخيالات والتحديد والتشخيص واللون والشكل والبعد والمسافة والأشياء دي يجب أن نبعدها عن الأذهان في حق الله عز وجل. هذا معنى التعرض لمعناه، أي المعنى الغيبي الذي لا يعلمه الله عز وجل. أما المعنى بمعنى الحقيقة فإنه لا بد من إثباته، إذن فكلام الشيخ فيه اشتباه. قوله التعرض لمعناه يعني المعنى المتعلق بالكيفية، أما المعنى المتعلق بالحقيقة فلا بد أن نثبته، لأن الله عز وجل لا يكلمنا إلا بحق، والقرآن حق وكلام الله حق وهو بلسان عربي مبين، مبين يعني مبين، فلو كانت الألفاظ ليس لها معاني ما كان مبينا ولا مبينا ولا يليق بذلك بكلام الله عز وجل. ثم قال ونرد علمه إلى قائله، متى يكون ذلك؟ إذا بقي الإشكال، إذا بقي الإشكال في الذهن، إنسان مثلا أشكل عليه لفظ من أسماء الله وصفاته وأفعاله فتأمل ولم يجد جوابا، سأل أهل العلم ولم يعرف ما يقوله أهل العلم، لم يستوعبه ذهنه، يبقى على الأصل يقول الله أعلم بمراده، وأن الله عز وجل متصل بهذا الوصف ومسمى بهذا الاسم، لكن المعنى أرده على العالم بمعنى أسلم بأني أعجز عن أثبت هذا المعنى، فعلى هذا أسلم بأنه حق وصحيح وأنه يليق بجلال الله عز وجل حتى لو لم أدرك معناه. هذا من جانب. من جانب آخر رد العلم للقائل، حتى عند الراسخين في العلم الذين يفهمون معاني أسماء الله وصفاته يردون العلم لعالمه من جانب الكيفي، يردون علم هذه الأمور لعالمه، وذلك شامل لكل رسول الدين خاصة الغيبية ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله والقدر وأخبار الغيب كلها الأصل فيها أن ترد لعالمها، فإن كنا عرفنا حقائقها فالمؤمن بحقائقها، ما أدركنا الحقائق نؤمن بأنها حق كما يليق، وأنها أن الله ما أخبرنا إلا بشيء واقع ليس خيال ولا توهم ولا مجرد تصورات تقريبية كما يقول الفلاسفة، إنما هي حق على ما يليق على مراد الله عز وجل. وقوله ونجعل عمدته على ناقله، هذا فيما يتعلق باللفظ المنقول، إذا كان منقولا في القرآن فلا يحتاج إلى أن نقول عمدته على ناقله لأنه متوافق والقرآن كلام الله، لكن يتعلق هذا بالسنة. السنة قد يرد في بعض ألفاظ أسماء الله وصفاته بعض الألفاظ في أحاديث حسنة أو ضعيفة أو أثار لم نجزم بثبوتها فنترك العهد على الناقل، أما ما صح من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يقال عهدته على ناقله، إنما العهد على الأمة أن تؤمن به، صارت العهد على الجميع، من ثبت شيء ما ثبت له شيء من الدين صارت عهدته عليه، إن كان من الأمار العملية عمل بما يستطيع، وإن كان من الأمور الاعتقادية وجب اعتقاده، ولا يسع أحد أن يتخلص أو يتبرأ أو يتنصل مما ثبت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. اتباعا لطريقة الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. في هذا الكلام فائدة عظيمة شرع له الشيخ تتعلق بالتأويل وبأسبابه وبعواقبه. أما ما يتعلق بالتأويل فإن الله عز وجل ذكر التأويل هنا على سبيل الذم، ووصف أصحابه بأنهم أهل زيغ، والزيغ هنا على درجات. فإن كان التأويل تأويل تعطيل وإنكار وجحد كتأويل غلاة الجهمية فهو كفر بإجماع السنة، وإن كان التأويل تأويل تحريف عدول عن ألفاظ كلام الله عز وجل ومعانيها المباشرة إلى معاني أخرى فهذا يتراوح بين الكفر والبدعة والخطأ بحسب قائله ونية قائله. الأول لا يحتمل الخطأ ولا يحتمل أن يكون بدعة إلا بدعة الكفر. أما الثاني ففيها درجات، فمنه ما يكون كفر كتأويل كثير من المعتزلة الذين أصروا على نفي معاني أسماء الله وصفاته، ومنه ما هو ضلالة وبدعة كتأويل المتكلمين الذين قيمت عليهم الحجة، ومنه ما هو خطأ كتأويل بعض أئمة السنة الذين اشتبه عليهم الأمر أو ظنوا أن التأويل في بعض المسائل يسوغ لأمور انقدحت في أذهانهم تخالف منهج السلف كما حصل من بعض أئمة الحديث. هذا ما يتعلق بالتأويل. أما ما يتعلق بسبب التأويل فقد أشار الله عز وجل إلى أهم أسباب التأويل، وهي أنه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أحد الأمرين أو كلاهما. قد يكون بعض الناس قصده بالتأويل الفتنة فعلا كالجهمية وغلاة المعتزلة والزنادقة الذين بدأوا التأويل على المسلمين كالرافضة والباطنية والفلاسفة وغلاة المتكلمين، هؤلاء لا شك أنهم منتظر الفتنة. ما بين إنسان ما بين جنديه كافر أصلا يدعي الإسلام يريد أن يحرف الأمة ويضلها، وما بين إنسان يحب الشهرة ويحب الارتقاء ولو على حساب العقيدة، وما بين ضال يريد أن يضل الناس معه، وما بين صاحب هوى أو مأجور إلى آخره. فهؤلاء صنف واحد. ومنهم من يبتغي التأويل ولو عن حصنه لكنه يخطئ. منهم من يبتغي التأويل بمعنى أنه توهم أن التأويل ضروري ويظن أنه لا يليق أن يوصف الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات المباشرة، وأن الله يعني أمرا آخر تعبدنا بالبحث عنه. وهذه شبهة المتكلمين الذين ما كفرهم السلف لكنهم يدعوهم كمتكلمي الأشاعرة والماتريدية، فإنهم لا يبتغون الفتنة أصلا في قصدهم الله أعلم، إنما يبتغون التأويل، يعني قصد التأويل إما تأثرا بالفلسفة والعقليات وهي تجر أصحابها إلى ويلات، وإما زعما منهم أن ألفاظ الكتاب والسنة ظاهرها يقتضي المشابهة فأرادوا الخروج عن هذا الشبهة، وإما إلى آخره من ابتغاء التأويل. ومنهم من يبتغي الأمرين وهم غلاة المؤولة ما بين فلاسفة وما بين زنادقة، يبتغي ابتغاء الفتنة والتأويل جميعا في قصدهم الله أعلم، إنما يبتغون التأويل، يعني قصد التأويل إما تأثرا بالفلسفة والعقليات وهي تجر أصحابها إلى ويلات، وإما زعم منهم أن الألفاظ الكتاب والسنة ظاهرها يقتضي المشابهة فأرادوا الخروج عن هذا الشبهة، وإما إلى آخره من ابتغاء التأويل. ومنهم من يبتغي الأمرين وهم غلاة المؤولة ما بين فلاسفة وما بين زنادقة، يبتغي ابتغاء الفتنة والتأويل جميعا. وعلى أي حال فإن الوقوع في التأويل في صفات الله وأسمائه وأفعاله من علامات الزيغ، سواء كان هذا الزيغ كفر أو ضلالة أو بدعة أو خطأ. الفائدة الثانية ما يتعلق بقولهم قوله ثم حجبهم عما أملوه، وهذا فعلا لمن تأمل تاريخ المؤولة يجد أنهم قطعوا عن مقاصدهم ورد الله كيدهم في نحورهم، سواء منهم من كان أصلا يقصد الفتنة في الإسلام أو من ضل عن حسن نية لكنه ما يصل إلى نتيجة إلا بالرجوع إلى الحق. أما الضالين الذين أرادوا الفتنة والتأويل فإنهم ما وصلوا بحمد الله إلى أن يتأثروا في عقيدة المسلمين، وهيأ الله لهم من أئمة الإسلام من تصدى لهم وكشف أساليبهم ووسائلهم وبين فضائحهم وانجلى الأمر للأمة جليا، وهلك عن من هلك عن بينة نسأل الله العافية، وحي من حي عن بينة نسأل الله أن يثبتنا على القول الثابت في الدنيا والآخرة. نوع آخر أيضا حجبوا عن من أملوه، وهم من لم يكونوا أهل كفر وضلالة لكنهم ممن استهوتهم الكلاميات والعقليات من المتكلمين، فإنهم ظنوا أنهم بهذا الأسلوب بأسلوب التأويل سيصلون إلى نتيجة تنزيه الله عز وجل، لكنهم ما منهم واحد وصل إلى نتيجة، بل كل واحد منهم يعلن الإفلاس خاصة الكبار. كل واحد من الكبار الأساطين الذين بني على جهودهم علم الكلام المنحرف كلهم وصلوا إلى القناعة بأن أسلوبهم خطأ وأعلنوا ذلك. ولنأخذ نماذج من ذلك، أبو الحسن الأشعري رحمه الله ولد علم الكلام وعايش المعتزلة، ثم وجد أن هذا الطريق مسدود لا يثبت تنزيها لله عز وجل، وأنه ما هناك أفضل في تنزيه الله من الكتاب والسنة ومنهج السلف، ورجع إلى ذلك وصار حربا على المؤولة حتى قال أئمة السنة أنه الرجل الثاني في حرب على المتكلمين والجميع المعتزلة بعد الإمام أحمد. إذن إمام المؤولة رجع عن التأويل و أوصى كل من جاء بعده بأن يتركوه، ثم جاء بعده من الأئمة كالشهرستاني وابن معالي الجويني والرازي والغزالي والآمدي والأيجي وغيرهم، كلهم ما بين تائب تاب من علم الكلام وأعلن ذلك ونصح قومه بألا يتمادوا في الكلام وهو شيخهم فيه لكنهم لم ينفصحوا، وما بين إنسان أعلن الإفلاس وقال ما وصلت إلى نتيجة ومات حائرا ومات على حيرته نسأل الله السلام. إذن هذا معنى قوله ثم حجبهم الله عما أملوه، الفريقان من أراد الزيغ وأراد إحراق حرف الأمة الله عز وجل أرجع كيده في نحره، وكذلك من تأول عن حسن نية فإن الله عز وجل ما أوصله إلى نتيجة إلى الحق عن طريق علم الكلام، إنما عرف أن الحق لا يكون إلا بالكتاب والسنة ونهج السلف، سواء أعلن ذلك أو لم يعلنه إنما أعلن إفلاسه، وفي ذلك عبرة. نعم. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة ليست من القواعد الأولى لكنها قاعدة أخرى تتعلق بالسمعيات جميعا تشمل الأسماء والصفات وغيرها، قاعدة عامة في الغيبيات السمعيات، كل الغيبيات سمعيات وكل السمعيات غيبيات، في الغيبيات اسم السمعيات قاعدة عامة، وهي أن الأصل طبعا المقصود بالسمعيات هي الأمور التي أخبرنا الله بها ولا دخل للعقول فيها إثباتا ولا نفيا، لا يمكن للعقول أن يكون لها فيها قول لأنها غيبية بحتة جاءت ولا عرفناها إلا من خلال الكتاب والسنة، وأكثر الأمور العقيدة في هذه الصورة. فالأصل في السمعيات الغيبيات ما ذكره الشيخ الإمام أحمد بن حنبل في هذه القاعدة، وهي القاعدة إلى النزول، الإشارة إلى النزول والرؤية، وهي أن الأصل فيها الإيمان بها أولا، بمعنى أنه إذا ثبت أن الله عز وجل، وما دام ثبت أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فأولا نؤمن بأن الله ينزل كما جاء في الكتاب والسنة دون أي اعتبار، لا لتوهم ولا لتصور ولا لشبهة ولا التماس للمعاني البعيدة التي يرمي إليها أهل الشبهات والشهوات. نقف عند حد النص ونقول نؤمن بأن النزول حق فنؤمن به، ثم نصدق بمعنى أن لا يرد أي مجال لا للتشكيك ولا للتكذيب ولا للشبهة ولا لأي معنى يلقيه الشيطان في قلوب مرضى القلوب. نصدق بأن كلام الله حق وأن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، فلا نجعل ندع مجالا يجعل القلب يروغ عن الحق. ثم قال ولا كيف، وهذه مرحلة ثالثة بعد الإيمان والتصديق، على الإيمان والتصديق يشملهما معنى التسليم. المرحلة الثالثة لا كيف، بمعنى لا كيف لا نسأل عن الكيفية، ولو فقط لا نسأل عنها، أولا لا نعتقد الكيفية ولا نتصورها ولا نتخيلها، ولا أقصد لا نتصورها ونتخيلها بمعنى أننا نطردها من الأذهان، الذهن لا بد أن يتخيل وتصور، لكن وهذه مسألة أحب أن تنتبهوا لها جيدا، مسألة أنك تتخيل إذا سمعت النص هذا أمر لا ينفك منه عاقل، لا بد أن تتخيل، بل لا تستطيع أن تفهم كلام الله إلا بالتخيل، لكن العبرة فيما بعد التخيل، العبرة بأن الأصل في هذه الخيالات أنها مقربات للحقيقة، وإلا في الحقيقة غير ما تتخيلها. مثلا سمعت عن خبر عن نعيم الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، سمعت خبر عن نعيم الجنة، طبعا لابد أن تتخيل عن هذا الخبر خيال، ما تتخيله حق وحقيقة، لكن ليس كما تتخيله من أمور الدنيا التي انطبعت في ذهنك. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإن تشابهت الأسماء والأشكال فإنها لا تتشابه حقائق الحقائق والطعوم والكيفية. إذن فالمقصود بعدم الكيف ألا تعتقد الصورة التي تنقدع في ذهنك، أما أن تتصور فلا بد أن تتصور، لكن اعتقد أن هذه الصورة ليست هي الحقيقة. في أسماء الله وصفاته تسمع أسماء الله وصفاته وأفعاله في الحديث وفي القرآن وفي الحديث، فلا بد أن عندما تسمع أن يمر في ذهنك صورة، اجزم أن هذه الصورة ليست الحقيقة التي عليها اسم الله عز وجل ولا صفته ولا فعله، لأن الله ليس كمثله شيء، وأن حقيقة الله أعظم، حقيقة أسماء الله وأفعاله أعظم من أن نتخيلها أو نتصور. إذن لا كيف معنى أنك لا تحدد الكيفية لا في ذهنك ولا في اعتقادك ولا بكلامك، لا تحدد الكيفية ولا تعتقدها ولا تتكلم بها، ثم لا يسأل أيضا عن الكيفية، ما ينبغي لأحد أن يسأل كيف، إن سأل الجاهل يعلم بالضوابط الشرعية، أما إن سأل المتعنف فيؤدب، يؤدب إن أمكن تعزيره يعزر، وإما أمكن فعلى الأقل يؤدب بالكلام. من سأل عن كيفية أسماء الله وصفاته وأفعاله متعنتا بعد بيان الحكم له فلا بد أن يؤدب، أما من سأل وهو جاهل فيعلم أدب، الأدب مع أسماء الله وصفاته وأفعاله، ويقال أن أفعال الله وأسماء وصفاته تثبت بدون كيف، لا بسؤال ولا بفعل ولا بتصور ولا بتوهم، ولا معنى بمعنى ولا كيف، ليس بينهما فرق، أي لا نكيف ولا نؤول، لا نكيف المعاني ولا نؤولها، وإلا فالمعنى العام لا بد أن نثبته، قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل الى سماء الدنيا لا بد ان نثبت ان لها معنى، بمعنى ان الله ينزل كما يليق بجلاله، هذه حقيقه. فالمعنى الحقيقه تثبت، لكن المعنى الكيفيه ينفى. ثم قال ولا نرد شيئا منها، اي لا نرد النصوص، ثم لا نرد عن النصوص وحقائق النصوص، لا نرد النصوص لمجرد أننا لا نعقلها كما فعلت المعتزلة والجهمية. الجهمية ردوا النصوص الصحيحة الصريحة، ردوها، القرآن أوله، لكن الحديث ردوها رغم أنها متواترة. مثلا حديث الرؤية أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة يوم القيامة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، يرون ربهم بأبصارهم كما ورد في الحديث الصحيح بعينهم الباصرة. المعتزلة رغم ثبوت الأحاديث ثبوتا متواترا قاطعا، لأن الرؤية عن أكثر من 30 صحابيا بألفاظ مترادفة كلها تدل على المعنى الحقيقي كما يليق بجلال الله، فإن المعتزلة ردوها، قالوا الصحابة بشر ويعتريهم كذا وكذا إلى آخره، ردوا الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يتحفظوا في الرد. فإذا لا نرد منها شيء، لا نرد الأحاديث والآيات، ولا نرد معانيها، ولا نرد حقائقها، لا نرد النصوص ولا معانيها ولا حقائقها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا باعتراض ولا بسؤال ولا بتشكيك ولا بتأويل. نعم. ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. نعم، هذه قاعدة، القاعدة السابعة، وهي أن الله عز وجل لا يوصف بأكثر ما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى لا يأتينا متحذلق، فيأتي بألفاظ جديدة ويقول هذه كمالات وأنا أثبت لله الكمالات. نعم، الكمال يثبت لله، لكن يرد إلى ألفاظ الشرع. ولنأخذ على هذا مثال، بعض المتكلمين زعموا أن من أسماء الله عز وجل الموجود، وزعموا أن من أسماء الله القديم. طبعا نحن نقول إن الله عز وجل موجود صحيح، لكن تغني يغني عنها قوله عز وجل الحي القيوم، فلا داعي لكلمة موجود لأنها لم ترد في ألفاظ الشرع. كذلك القديم، القديم ورد ما يغني عنها وزيادة، وهو قوله عز وجل هو الأول، وشرحها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها في الحديث الصحيح معنى الأول الذي ليس قبله شيء. فالأول تغني عن قديم، لأن كلمة قديم كلمة فيها معنى سلبي، أحيانا يطلق حتى في معنى لغة العرب على القديم الشيء المتهالك المستخدم الذي تنتهي مدته، فلا يليق هذا. فكلمة القديم إن كانت بمعنى شرح اللفظ فلا مانع، أما بمعنى إثبات الاسم فلا يجوز. والسلف الذين أطلقوها قصدهم شرح معنى قول الله عز وجل هو الأول، شرح اسم الله الأول. فيقال إذا قال إنسان ما معنى الأول، نقول هو القديم الذي ليس قبله شيء، بمعنى شرح معنى الأول، لكن لا نثبتها مستقلة. إذن ما يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه، لأن ألفاظ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله كافية، وما ورد من ألفاظ أخرى كمال تؤخذ معانيها، ما ورد من ألفاظ أخرى تدل على الكمال تؤخذ معانيها وترد إلى ألفاظ الكتاب والسنة، والألفاظ الجديدة المستحدثة تبعد، الألفاظ الجديدة المستحدثة تبعد. نعم، الأذان أي حل؟ لعلنا نكمل وطلتنا دقيقتين نكمل فيها، نكمل عشان نخلي بعد الأذان لا سنة. نعم. ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله مجمله ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هذه قاعدة عظيمة عند الإشكال. الإنسان إذا أشكل عليه معنى من معاني أسماء الله وصفاته وأفعاله فليسلم على هذه القاعدة: آمنت بما بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، على مراد الله. هذا هو التفويض الصحيح السليم. التفويض الصحيح السليم هو هذا، بمعنى أنك تفوض أمرك إلى الله عز وجل وتؤمن بما جاء الله على مراد الله. أراد الله عز وجل الحق والحقيقة، فأنت تؤمن بالحق والحقيقة التي أرادها الله. نعم. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم. بارك الله فيك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأسئلة إن شاء الله إن كان هناك أسئلة ستكون بعد الأذان، وأيضا سنوزع عليكم أوراق بعد الأذان للتسجيل الذين يعزمون على الحفظ بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ، ما المقصود من قول المؤلف رحمه الله تعالى بلا حدود ولا غاية؟ بلا حد ولا غاية. نعم، هذا من الكلام المجمل الذي فصل فيه السلف. طبعا هذه الكلمة، كلمة نفي الحد والغاية، ما كانت تعرف في العصور الأولى قبل ظهور فرق أهل الكلام، قبل ظهور الجهمية والمعتزلة. لكن بعد كثرة البلوى بها تكلم فيها السلف على نحو يقصدون فيها التنزيل لله عز وجل ونفي المعنى الباطل الذي أراده الذين أطبقوا كلمة حد وغاية. فأول ما جاء الكلام عن الحد والغاية من الجهمية والمعتزلة كان ذريعة لنفي أسماء صفات الله عز وجل وأفعاله. فمثلا قالوا في مسألة إثبات العلو الذاتي والفوقية والاستواء أنها تعني الحد والغاية، وأن الله عز وجل محدود وله غاية. كذلك قالوا في الرؤية إن الرؤية إذا أثبتناها، أي رؤية المؤمنين ربهم، فإنها تعني أن الله عز وجل تعالى عما يقولون موصوف بالحد والغاية، يعني له نهاية وأنه محدود، لأن الذي يرى محدود كذا زعموا، وأن الذي يستوي محدود، وأن الذي يكون في السماء محدود، وأن الذي ينزل يكون له حد وغاية إلى آخره. فباسم الحد والغاية، باسم نفي الحد والغاية، نفوا الصفة. السلف فصلوا في معنى الحد والغاية فقالوا: إن قصد بالحد ما يحده الذهن والتصور من أن الله عز وجل كما نعهده في المخلوقات، بمعنى يحيط به البصر، يحيط به الأشياء، وأن ممكن أن نصفه بنهاية كنهايات المخلوقات، فهذا لا يمكن ولا يليق بالله عز وجل. وهذا هو الذي عناه الشارح هنا، المؤلف هنا ابن قدامة، حينما قال بلا حد ولا غاية، بمعنى أننا لا نستطيع، بل لا يجوز ولا يمكن للعقول أن تتصور لله حد كما أن للمخلوقات حدود، ولا أن تتصور أن لله غاية ونهاية كما أن للمخلوقات غاية ونهاية. هذا المعنى، أي الحد والغاية المفهوم عند المخلوقات، المفهوم في المخلوقات لا يليق بالله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء، وهو أعظم وأجل من أن تدركه أو تحيط به أو تحده العقول أو الأبصار. هذا المعنى الذي نفاه المؤلف. لكن من أجل أيضا الإيضاح، هناك معنى آخر للحد والغاية يدخل فيه الكمال. يعني عند بعض الناس فهذا لا ينفى من أجل أن لا ينفى أسماء الله وصفاته، فيقال لمن نفى الحد والغاية من أهل الشبهات، من نفى الحد والغاية من أهل التأويل والتعطيل، يقال له ماذا تقصد بالحد والغاية؟ إن قصدت بالحد والغاية أن الله عز وجل ليس مختلطا بالمخلوقات، له حد يفصله عنهم، أو للمخلوقات حد يفصلها عن الله، أو أن الله عز وجل ليس هو مخلوقاته وليس ممتزج فيها، وأنه سبحانه مستوى على عرش كما يليق بجلاله، فهذا حق، لكن لا نسميه حد. إن سميته حد فأنت مبطل. كون الله عز وجل مستوى على عرش وأنه فوق عباده، وكونه عز وجل يرى يوم القيامة يراه المؤمنون كما يليق بجلاله، إن قصدت بهذا الحد، إن قصدت بالحد هذه المعاني، وأن الله ليس هو المخلوقات وليس ممتزج بها ولا متحد ولا حال، هذا المعنى صحيح، لكن لا نسميه حد. هذا المعنى صحيح لا ننفيه. وأنت قال للمبطل أنت إن نفيت هذه الأمور على أساس أنها حد وغاية فأنت ظالم ومبتدع وزائف. من نفى الاستواء على أنه حد، من نفى الفوقية على أنها حد أو جهة أو غاية، ومن نفى كون الله عز وجل في السماء بمعنى أنه في العلو، ومن نفى أن يكون الله يرى يوم القيامة بدعوى أن هذه حدود وغاية، فهو مبطل ولا يؤدي يد على فلان. هذا معنى قول الشارح بلا حد وغاية، بمعنى أن الله عز وجل ليس كالمخلوقات التي تحدها الحدود ولها نهايات كنهاية النهايات التي ترى وتبصر وتلمس. نعم. أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ، ما هي أفضل الشروحات على هذا المتن المبارك؟ طبعا الشروحات الميسورة الآن والمتبادلة بأيدي الناس أفضلها من حيث العنصرة التبويب والترتيب ومعالجة كثير من القضايا التي يحتاجها طلاب العلم اليوم، شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهو بحمد الله متوفر. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى قول الإمام أحمد رحمه الله لا كيف ولا معنى؟ يقصد بأن أسماء الله وصفاته وهذه الأمور مثل النزول والاستواء وكون الله يرى نؤمن بها بدون أن نعتقد الكيفية. الكيفية أي أن نتصور شيء ونعتقد أنه هو الحقيقة اللائقة أو التي عليها ذات الله عز وجل، بلا كيف، لا من حيث الاعتقاد ولا من حيث التصور ولا من حيث السؤال. لا نقول كيف ينزل، ولا نتحكم بعقولنا الكيفية التي ينزل بها الله عز وجل، ولا أيضا نثير الإشكال في الكيفية ونطمع أن أو نطمح إلى معرفة تفاصيلها. هذا معنى لا كيف ولا معنى. نعم. فضيلة الشيخ، ما القول الفصل في متقدم ومتأخر الأشاعرة وما أصابهم من خلط؟ نريد جوابا شافيا كافيا. تقدم الأشاعرة إذا قصد بهم من قبل البغدادي والشهرستاني والجويني، فهم في الجملة أقرب إلى السنة، وأغلبهم أهل السنة وأهل الحديث، أغلبهم أهل السنة وأهل الحديث، لكن وقعوا في بعض التأويلات التي قل أن يسلم منها من يتعلم علم الكلام أو يبدأ به أو يتتلمذ على المتكلمين، وإن كان صاحب سنة، وإن كان صاحب سنة، من بدأ حياته بكتب المتكلمين وما أشبهها من كتب التاريخ وكتب الفرق وكتب الأدب فإنه لا يسلم في الغالب إلا النادر، والنادر لا حكم له. وكذلك من تلقى العلم في أول علمه، في أول طلبه، من تلقاه على غير أهل الاستقامة ففي الغالب أنه لا يسلم من الأوثان، وهذه قاعدة لا يستثنى منها إلا النادر، والنادر لا حكم له. فإذا الأئمة الكبار الأوائل من أئمة الأشاعرة كالإمام أبي الحسن الأشعري الذي تابع ابن كلاب في بعض المسائل بعد رجوعه إلى السنة، إلى السنة، وتلميذه الطبري، ليس المقصود به الطبري أبو جعفر الإمام، طبري آخر أظنه أبو الحسين، نسيت اسمه بالضبط، وكذلك البيهقي وكالفورك والباقلاني، هؤلاء أئمة لهم اعتبارهم وإن كانوا يتفاوتون أيضا، ولهم فضلهم وعلمهم، وأغلب ما وقعوا فيه تابعوا فيه غيرهم ممن وقعوا في التأويل على غير قواعد، إنما نقلوه عن بعض الجهمية على سبيل الإعجاب بهذا الأسلوب، وظنا أنه تنزيه لله عز وجل، أسلوب المريسي الذي أخذه عنه ابن الثلجي، ابن الثلجي من أهل الحديث كان، ثم أخذ بتأويلات، ببعض التأويلات المريسي، ولم يكن جهميا خالصا ابن الثلجي، لكنه وقع فيه، ثم سار كثير من الكلابية والأشاعرة على نهج ابن الثلجي بسبب التمذهب أولا، بأنهم كلهم أحناف الأوائل، منهم طبعا منهم شافعية، لكن الأوائل الذين أسسوا التأويل غير المنضبط قبل أن يوجد علم الكلام الذي سار على خط الجهمية والمعتزلة، كان هناك تأويل غير منضبط وقع فيه هؤلاء بسبب منهج ابن الثلجي. هؤلاء الأئمة فيهم خير كثير، ومن الصعب أننا نحكم عليهم بأنهم من الأشاعرة بالمعنى الجديد حينما ظهرت أشاعرة المتكلمين، فنقول إنهم أخطأوا وأولوا، وهم أقرب إلى السنة منهم إلى أهل الكلام، بل أكثرهم، العجيب أن أكثرهم له مؤلفات في ذم الكلام، سواء البيهقي له كلام في ذم الكلام طيب، الخطابي له كلام في ذم الكلام طيب، وغيره من هؤلاء الأئمة الكبار كلهم ما بين ذم بتأليف أو بإثناء كتبه يذم علم الكلام، ومع ذلك وقعوا في بعض التأويلات. فهؤلاء الأصل فيهم أن يترحم عليهم وأن يدعى لهم بالمغفرة ولا يعتدى عليهم، لكن لا يوافقون فيما خالفوا فيه السنة وخالفوا فيه السلف، ويقال أخطأوا في كذا وكذا، يدخل معهم من جاء بعدهم مثل النووي وابن حجر غيرهم، فإنهم أئمة سنة وأئمة هدى، لكنهم وقعوا في بعض التأويلات يغفر الله لنا ولهم، لا يؤيدون عليها، وهي بمثابة دلالات العلماء التي تغتفر لهم ولا يقدح بذممهم فيها بسببها. الصنف الثاني هم الذين من أوائل الأشاعرة يعتبروا من أهل الكلام ويذمون على كلامهم، ويقال هؤلاء هم أصل الأشاعرة المتأخرين. طبعا الذين بدأوا بالأسس من أمثال ابن فورك والباقلاني، لكن الذين عمقوا هذه الأسس وأصلوا بعض المسائل الكلامية هم أمثال الشهرستاني والبغدادي وأبو المعالي الجويني والغزالي مسمى بحجة الإسلام والأيجي والآمدي، هؤلاء أساطين علم الكلام. والعجيب أنهم كلهم ما بين معلن بترك علم الكلام والإفلاس وما بين متحير مات على حيرة، كل هؤلاء الذين عرفتهم بغدادي والشهرستاني، وإن كان بغدادي لم يثبت عنه شيء بين، لكن يعني ورد ما يدل على أنه فعلا كان اضطراب في آخر حياته، أما الشهرستاني فقد ثبت اضطراب، وكذلك البقية كلهم ثبت ما بين رجوع إلى السنة تسليم العجائب وما بين إعلان الإفلاس، هؤلاء هم أهل الكلام، هم الأشاعرة الذين أسسوا مذهب الأشاعرة، المذهب الكلامي الذي عليه الأشاعرة اليوم، الذي فتح باب التأويل على مصراعيه ووضع له قواعد كلامية مستمدة من قواعد الجهمية والفلاسفة والمعتزلة، وبعدهم سار الأشاعر على هذا النهج إلى يومنا هذا. نعم. ما هو الرد على من استدل على التفويض المذموم بكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى؟ نعم، قال إن الإمام الشافعي من المثبتين للصفات على حقيقتها وله بذلك كلام، فيرد كلامه إلى كلامه. الأمر الثاني أنه من أئمة السلف الذين لم يعرفوا بالتفويض السلبي، التفويض المذموم، بل عرف بالإثبات، وعلى هذا لا يمكن أن يقول المعنى أو يكون قصده المعنى السلبي اللي هو التفويض بمعنى عدم اعتقاد المعنى والحقيقة، لا يمكن هذا، لأن الشافعي من أئمة السلف ولو كان قصده المعنى الآخر لا يمكن أن يترك، فلا بد أن ينبهه الآخرون ويكون قول في عقيدته مما لا يصح يصح. فإذا مراده فعلا مراد بقية السلف الذين قالوا هذا القول ويقصدون به على مراد الله من حيث الكيفية ومن حيث الحقيقة الغيبية للحقيقة المعلومة، على مراد الله بمعنى أنه يثبت المعنى والحقيقة على مراد الله عز وجل، ثم إنه الاستدلال فيه على العكس هو الصحيح. لماذا قال الشافعي هذه الكلمة؟ لما شكك المؤولة بألفاظ كلام الله وزعموا أن الله لا يريدها، قالوا بقوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، قالوا أن الله لا يريد اليدين، إذن غيروا مراد الله، فأراد أن يثبت أنها على مراد الله. وحينما قالوا في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قالوا أن الله عز وجل لا يقصد معنى الاستواء الحقيقي، إنما يقصد معنى آخر عبر عنه تعبيرا بلاغيا إلى آخره، فعدلوا عن مراد الله. فأراد الشافعي أن يثبت أن الحق أن يثبت كلام الله على مراد الله، ومراد الله هو أن الله تكلم بهذا الكلام بحق على حقيقته وعلى معنى حقيقي يليق بجلال الله، لأن الله عز وجل تكلم بلسان عربي مبين وخاطبنا بلسان نفهم. إذن المعنيين اللي يريدهم الشافعي وهو الكيفية أو معنى إثبات الحقيقة هو ظاهر الكلام، أما المعنى التفويضي اللي هو تفويض المعنى وعدم بمعنى إنكاره أو عدم إقرار به أو التنصل منه كما يفعل المفوضة، تنصل من أي معنى، فهذا لا يليق بأن يكون من الشافعي، ثم لو كان منه لا يمكن أن يتركه لإما بدون تنبيه. نعم. ما معنى قول ابن قدامة رحمه الله الذي لا يخلو من علمه مكان؟ نعم، بمعنى أن الله عز وجل علمه شامل، ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير، فإن الله عز وجل عالم بخلق العلم الكامل وعلمه محيط بكل شيء من المخلوقات. هذا بدهي عند أصحاب الفطرة السليمة والعقول المستقيمة، لذلك يعني الأخوة السامعين بحمد الله كلهم لا يشكل عليهم أبدا أن الله عز وجل علمه في كل مكان. لكن لماذا قال الإمام الموفق الدين وغيره من الأئمة هذه المقول، هذه يعني العقيدة وصرحوا بها؟ لأن هناك طائفة من المتكلمين الجهمية والمعتزلة تابعوا فلاسفة الصابئة وفلاسفة المجوس وفلاسفة اليونان والهند وغيرهم من الثانوية وغيرهم، الذين زعموا أن هناك خالق مع الله عز وجل له تصرف في بعض الكون يجعل هذا الخالق المزعوم يستقل بجزء من الخلق علما وتدبيرا وألوهية، زعموا أن هناك خالق مع الله، وهذا الخالق له تدبير وعلم يستقل عن علم الله وتدبيره. هذه الفكرة، هذه طبعا فكرة المجوس، انتقلت إلى طوائف من الصابئة وإلى طوائف من النصارى وإلى طوائف من المجوس من الهنود والفلاسفة اليونان وغيرهم، ثم انتقلت إلى المسلمين عبر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبضة بالقبضة أو شبرا بشبر وذراعا بذراع. مسناقا لهذا الحديث وقعت نفس المقولة عند طوائف من القدرية الذين ورثتهم المعتزلة والجهمية فيما بعد. القدرية زعموا أن للإنسان استقلالية في بعض أفعاله أو في كل أفعاله. منهم من زعم أن الإنسان استقلالية في كل أفعاله، فعلى هذا يلزم إذا كان الإنسان مستقل في أفعاله أن الله لا يعلم أفعاله إلا إذا حدثت. فجعلوا هناك مساحة من أفعال الإنسان لا يعلمها الله ولم يقدرها إلا إذا حدثت، وعلى هذا يقدرون أن هناك من الأفعال ما يحدث في هذا الكون في زمان ما ومكان ما من بعض المخلوق وهو الإنسان لا يعلمه الله، كذا زعم. ولما واجبهم السلف بقوة وعنف وكفروهم أثبتوا العلم لكنهم أنكروا القدر. فردا لهذه المقولة الذي يزعم أصحابها أنه قد يحدث من العباد خاصة أفعال الشر منهم ما يفعلونه دون علم الله ولا تقديره، أراد أن ينفي هذه المقولة بمثل هذا القول: أن الله علمه في كل مكان وفي كل زمان، أحاط بكل شيء علما، وأن الله عز وجل علم كل ما يكون كيف يكون ومتى يكون وما هو كائن كذلك. نعم. السؤال الأخير: فضيلة الشيخ، ذكرت أن الزيغ قد يكون كفرا وقد يكون فسقا، فما هي الفرقة التي يكون زيغها كفرا وما هي الفرق التي يكون زيغها فسقا أو معصيا؟ أما زيغ الكفر فهو زيغ غلاة الرافضة، لأنهم يتأولون تأويلا يخرجهم عن الملة والباطنية وهم امتداد للرافضة، فزيغهم زيغ الكفر. ثم غلاة الجهمية وغلاة المعتزلة زيغهم زيغ الكفر. ثم الفلاسفة، فلاسفة وأقصد الفلاسفة يسمون بالإسلاميين، زيغهم زيغ الكفر. وغلاة المتصوفة زيغهم زيغ الكفر. والمشبهة الممثلة زيغهم زيغ الكفر. أما من زيغهم زيغ ضلالة وبدعة وفسق فهم أهل الكلام المتكلمين من متكلمة الأشاعرة والماتريدية والكلابية والكرامية ومن نحى نحوه. هؤلاء وقعوا حسب حكم السلف الذين عايشوهم وعاصروهم في البدعة والفسق والضلالة. أما الذين زيغهم زيغ الخطأ فهم المنتسبين للأشاعرة والماتريدية من أئمة الحديث وأئمة العلم، هذا خطأ، لا يعتبرون زائغين بمعنى مبتدعة ولا ضلة، إنما زاغوا عن الحق بمعنى أخطأوا. فالخطأ درجات والفسق درجات والبدعة درجات والضلالة درجات والزيغ درجات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.